الأخت اللي سألت من العراق عن صلاة النساء جماعة بإمامة منهن، هل تدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. طبعا مع الناس يعني في الجامع المسجد مع الإمام. وسمعت أيضا يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته. علق شيخ الإسلام تيمية يقول في هذا الحديث ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام، فهذا الحديث في حق من صلى العشاء والتراويح خلف الإمام. من لم يصلي العشاء ولا التراويح خلف الإمام فإن كان بعذر شرعي مثل المريض أو مسافر يكتب الله أجره كاملا، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وإذا واحد تركها بغير عذر يفوته الأجر. طيب وإذا كان ممن في حقه الصلاة في البيت كالنساء، فهؤلاء إذا اجتهدنا تم أجرهن سواء صلت وحدها أو صلت مع جماعة بإمامة مثلا، واجتهدنا في تحقيق السنة، فإنه يرجى لهن تمام الأجر. و في أحاديث للرجال خاصة بهن، مثل صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 درجة. ابن رجب رحمه الله علق عليه قال: وفي حديث أبي رضي الله عنه الذي خرجه البخاري: صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة، فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل. فما دام عندها صلاة خير لها وأفضل فالأجر الأكثر فيها. طبعا صلاة المرأة جماعة، صلاة المرأة في التراويح في المسجد طيبة، ولا تمنع إماء الله مساجد الله، ولها أجر في ذلك إذا جاء ذلك بشروط شرعية. طيب